他们对安拉忘恩负义，并使自己的宗族陷于灭亡之境、火狱之中，他们将进入火狱，那归宿真糟糕。他们为安拉树立许多匹敌，以便他们使人背离主的大道。你说，你们享受吧，因为你们必归于火狱。 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع 你要对我的那些信教的仆人说，让他们谨守拜功，并且在那既无买卖又无友谊之日来临以前，秘密地和公开地分舍我所赐予他们的财物。 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 安拉创造天地，并从天上降下雨水，而借雨水生产各种果实，作为你们的给养。他为你们制服传播，以便他们奉他的命令而航行海中。他为你们制服河流，他为你们制服日月，使其经常运行，他为你们制服昼夜，你们对主的要求，他对你们都有所赏赐。如果你们计算安拉的恩惠，你们不能加以统计。人却是不义的，却是忘恩负义的。 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ。 当时伊卜拉欣说，我的主啊，求你使这个地方变成安全的，求你使我和我的子孙远离偶像崇拜。我的主啊，偶像们却已使许多人迷误，谁顺从我，他却是我的同教，谁违抗我，那么你是至赦的，是至慈的。 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاةفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون